نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 63 من مجالس شرح ألفية الحافظ جلال الدين السيوطي، هذه الألفية الحديثية الشهيرة والجامعة لأنواع علوم الحديث كلها. واليوم هو 20 من ربيع الثاني سنة 38 بعد 400 والألف، ولا نزال في باب كتابة الحديث وطرائق المحدثين في كتابتهم للحديث وابتكارهم لفنون علمية كثيرة في هذا الباب. ومما ينبغي أن يعلم أن لعلم الحديث من القواعد والأصول والفروع الشيء الكثير الذي ينبغي على طلابه أن يفهموه وأن يدركوه وأن يتأملوه وأن يعقلوه، لأنهم بذلك يكونون عارفين بطرائق الأئمة والعلماء، والذي يعرف هذه الطرائق يسهل عليه الولوج إلى هذا العلم. وكما لا يخفى أن الحديث سند ومتن، كل حديث نراه في كتب العلم، أقصد الكتب الأصيلة وهي كتب الرواية كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرها من الكتب الشهيرة، متكونة من سند وهو سلسلة الرواة التي توصل إلى متن الحديث ونصه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلسلة الرواة فيها يعني أنواع من الألفاظ، سواء أسماء الرواة أو ألفاظ التحديث والإسماع والإخبار بين الراوي وشيخه، يقول حدثنا، يقول سمعت، يقول أخبرنا، يقول أنبأنا. نعم، كل واحدة لها معنى ولها تدقيق في اللفظ، لكن بحثنا اليوم في موضوع آخر، وهو موضوع اختصار هذه الألفاظ. يعني كانوا يقولون كما سيأتي معنا، بدل أن يقولوا حدثنا يقولون ثنى مباشرة. إذا قرأت ثنى في السند يعني حدثنا، وهنالك يعني أشياء أخرى أو تنبيهات وأنواع أخرى من الاختصارات ستأتينا بالتفصيل. ولكن قد يقول قائل أو يسأل سائل، لماذا هذا الاختصار؟ ألا يسعهم أن يكتبوا الكلمة تامة؟ نقول في بعض الأحيان كانت تكتب تامة الكلمة فعلا، لكن في أكثر الأحيان تكتب اختصارا لا تماما، لسببين. السبب الأول السرعة في الكتابة، بدلا أن يقول حدثنا يقول ما أو ثنا. والسبب الثاني هو توفير الورق، وتوفير القلم والحبر. والحبر اليوم نحن نشتريه جاهزا والورق نشتريه جاهزا، بينما الورق والحبر في تلك الأزمان كان يصنع صناعة، والأمر في تحصيله ليس سهلا ولا يسيرا ويكلف، سواء الحبر صناعة الحبر أو صناعة الورق سواء بسواء. فهذه كلها أسباب لمثل هذه الاختصارات التي سنسمعها إن شاء الله. طبعا هو يتكلم عن الكتابة، الكتابة شيء والنطق شيء آخر. الآن هو سيتكلم عن الكتابة، أي ماذا ستقرأ مما هو مكتوب. قال وكتبوا حدثنا، يعني كلمة حدثنا كتبوها كيف؟ وكتبوا حدثنا ثنا ولا ودثنا ثم أنا أخبرنا. نعيد، وكتبوا حدثنا، حدثنا كتبوها على ثلاث صيغ. الصيغة الأولى ثنا، والصيغة الثانية نا يعني حدثنا، والصيغة الثالثة ثنا وأيضا اختصار حدثنا. إذن اختصار حدثنا هذه الصيغة الثلاث. ثم قال ثم أنا أخبرنا، يعني اختصر وأخبرنا بأنا، ليس أنا المقصود أنا يعني ولكن مقصود أنا، اختصار أخبرنا، اختصار أخبرنا. إذن هنا، وطبعا بالمناسبة أكثر شيء من الاختصار هو حدثنا وأخبرنا كما سيأتي. قال أو أرنا أو أبنا أو أخنا، حدثني قسها على حدثنا، كما أن حدثنا تختصر ثنا نا دثنا، أخبرنا تختصر أنا أرنا أبنا أخنا. هذه كلها اختصارات هذه الكلمات. طبعا هذه لغة عربية، لكن الذي يسمعنا من لو أن أحد سمعنا ونحن نقرأ هذه الألفاظ يقول هذا سنسكريتي ولا عبراني ولا هذه أحد والغاز، لكن هكذا العلم. ثم قال حدثني قسها على حدثنا، يعني كما قلنا في اختصار حدثنا نقول في اختصار حدثني، بمعنى نقول ثني أو ني أو دخلي، لكن أخبرني أخبرني لا تقاس على أخبرنا، أنبأنا وأنبأني أيضا لا تختصر ابتداء. بعض الناس أنا رأيتهم في بعض الكتب إذا وصلوا إلى أبنا قرأوها أنبأنا، ابتداء أنبأنا لا تختصر هكذا. يعني أنا نفسي الحقيقة أستغرب شيئا ما، لماذا فرق العلماء بين أنبأنا فلم تختصر وأخبرنا وحدثنا واختصرت؟ يستطيعون مثلا أن يحذفوا أبنا ويجعلوها أنبأ مثلا بحيث تكون اختصارا لأنبأنا، لكن لم يفعلوا وساروا على ذلك. طبعا أنا أنبه وأؤكد أن هذه كلها قضايا اصطلاحية وليست قضايا ذات يعني عمق في علوم الحديث، لكن إذا لم تعرف اصطلاح أي علم من العلوم فإنك ستجهل طرائق أهله وأساليبهم، سواء في هذا العلم علم الحديث الذي نحن بصدده أو سواه من العلوم، سواء في الطب أو الفلك أو الصيدلة أو الهندسة، هكذا كل العلوم. ثم قال وقال قافا مع ثنى أو تفرد، وحذفها في الخط أصلا أجود. وقاف وقال يعني اختصروا كلمة قال فعل قال إلى قاف، مع حد احتفل يعني طحن، او تفرد نضع قاف وحدها وبجانبها حلا. اذا قال حدثنا لها صورتان في الاختصار، الصورة الاولى توصل القاف بثنى قثنى، والصورة الثانية تستقل عنها وتفرد منها فيقال قاف خنى. وحذفها في الخط اصلا اجود، يعني صحيح نحن ذكرنا القاف اختصارها، لكن لو حذفت بالمرة من الكتابة وحذفها في الخط، يعني اصلا سواء ان تكتبها او ان تختصرها هو الاجود. لذلك اكثر كتب الحديث التي بين ايدي الناس لا ترى فيها قثنة الا قليل الا قليلا، ولا ترى فيها قال بين الرواة الا قليلا، كلها حدثنا فلان حدثنا فلان. طبعا هنالك تقدير قال وليس كتابتها، هنالك تقدير لقال. يعني عندما نقول حدثنا فلان حدثنا فلان، ايش التقدير؟ قال حدثنا، والذي قال حدثنا ايضا قال حدثنا. كل تلميذ يخبر عن شيخه، ثم هذا الشيخ هو تلميذ لمن يليه، التابع التابعي تلميذ التابعي، والتابعي وهذا تلميذ الصحابي، وهكذا. طبعا ايضا بالنسبة لقال في السند، يعني بعض العلماء ينطقها تقديرا حتى لو لم تكن موجودة، حتى لو لم تكن موجودة لا كتابة ولا اختصار، وبعض العلماء لا ينطقها بالمرة فيقرأ ما في السند ما هو امامه، حدثنا فلان حدثنا فلان، وبعضهم يقول يقرأ حدثنا لكن يزيد قال، فيقول قال حدثنا قال حدثنا، وكلها كما قلنا قضايا اصطلاحية. قال وكتبوا حاء عند تكرير سند، فقيل من صح وقيل ذا انفرد. وكتبوا حاء يعني حرف الحاء عند تكرير السند، اذا تكرر سند بحديث واحد طبعا في الغالب لا يتكرر السند نفسه، ولكن يتكرر السند ليلتقي في نقطة معينة، تسمى هذه عند العلماء مدار الإسناد، تسمى مدار الإسناد. إذا التقت الأسانيد عند مدار عند نقطة معينة تسمى هذه النقطة مدار الإسناد، يريد أن يرجع إلى سند آخر ليقف هنا يكتب حاء، يكتب حاء حتى لا يكرر ما بعد نقطة الاتفاق مرات أخرى. فقيل يعني هذه الحاء فقيل من صحة يعني مختصرة من لفظ صحة، يعني هذا الكلام صحيح أنا لست مخطئا، يعني ممكن إذا إنسان رأى سندا مكررا رأى سندين أو ثلاثة أسانيد لمثل واحد ممكن يظن أن هذا خطأ فيكتبون حاء يعني صحيح. طبعا هذا أحد وجوه أسباب اختصارها أو تعديل اختصارها، هناك وجوه أخرى. وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد. وقيل أيضا من وجوه تعليل اختصار حرف الحاء إذا انفرد أي هذا اختصر، انفرد هنا بمعنى اختصر من الحديث، كلمة حديث أول حرف فيها إيش؟ حرف حاء، فكأنه يقول هذه الحاء من كلمة الحديث، يعني أننا كررنا الحديث. أو لتحويل ورد، تحويل من سند إلى آخر، التحويل المقصود الانتقال من سند إلى آخر. أو حائل، الحائل هو الفاصل، يعني حائل أو تحويل المعنى قريب، والجامع بين الكلمات الأربعة هو حرف الحاء. كلمة صح فيها حرف الحاء، كلمة الحديث فيها حرف الحاء، كلمة تحويل فيها حرف الحاء، كلمة حائل فيها حرف الحاء. لكن الذي اشتهر بين أهل العلم وبين طلاب الحديث أنها حاء التحويل للانتقال من سند إلى آخر، لذلك يقولون حاء يقصدون الانتقال من سند إلى آخر. والحقيقة هذا موجود يعني في الكتب كثيرا، وخاصة في كتاب صحيح الإمام مسلم. قال وقولها لفظا أسد، يعني لا أن تقولها اختصارا ولكن أن تقولها باللفظ، لا تقول حاء ولكن تقول تحويل، تقول تحويل أو تقول صح، لكن كما قلنا الذي اشتهر أنها بمعنى التحويل، وبالتالي إذا وصلنا إليها وقرأناها في سند معين نقول وننص على أنها بمعنى التحويل فنقول تحويل. قال وكاتب التسميع فليبسملي ويذكر اسم الشيخ ناسبا جل. طبعا قبل ذلك هناك فائدة أخرى، بعض العلماء لم يقرأوها حاء أصلا وإنما قرأوها خاء، يعني أنها نسخة، خاء من النسخة، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح وهو قول غير مقبول من جماهير علماء الحديث. قال وكاتب التسميع فليبسملي ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي. الذي يكتب التسميع وهو سماعات الرواة الحاضرين، كانت مجالس العلم يومئذ يحضرها مثلا 20 أو 50 أو 100 أو 1000 واحد، يكون مختصا بكتابة أسماء هؤلاء جميعا، وليس فقط أن يكتب أسماءه، بل يقول فلان دخل في أول المجلس، فلان فاته 10 أحاديث، فلان أدرك كذا. وكنت قد قرأت في بعض الدروس قبل سنوات مجالس كتابة سماعات سنن البيهقي الكبرى لما قرأت على الإمام ابن الصلاح. والله يا إخواني وأنا أقرأها كأنني أمام كمبيوتر، كأنني أمام كمبيوتر، عشرات من العلماء وليس من عامة الطلبة والمبتدئين، من العلماء يحضرون هذا المجلس، ويأتي كاتب السماع ليكتب أسماءهم كلهم أو كلهم، ويأتي صاحب السماع ليقول فلان فاته كذا وكذا، وفلان لم يدرك إلا كذا، فلان كان يأكل، فلان نام، فلان خرج، يعني كان كاميرات مراقبة من كل الجهات، مما يدل على حرص العلماء الكبار على التوثق والتوثيق للحديث ومسموعات أهله ورواياتهم له. بينما اليوم في موضوع السماع، وقد يعني اشتهر في السنوات الأخيرة في بلدنا وغير بلدنا بغض النظر عن حيثيات الأمر الدقيقة، للأسف الشديد لا نجد أدنى وجوه التدقيق والتوثيق هذه، لا في قليل ولا في كثير. تعطى الإجازة، قد تعطى الإجازة ممن لا يستحق أن يجيز لمن لا يستحق أن يجاز، ويكتب السماع لمن هو غير أهل للتسميع فضلا عمن هو ليس أهلا للسماع. وللأسف الشديد كانها صارت القضية قضية صورية، كانت القضية صارت فقط حتى يقال أنا سمعت أو أجزت أو قرأت. لذلك عبرت عن ذلك بجملة، قلت هؤلاء يقرؤون لينتهوا لا ليفقهوا. انتهينا من كتاب، أما هل فقهنا؟ هل عقلنا؟ هل أدركنا؟ هل ضبطنا؟ هل فهمنا؟ للأسف أكثر ذلك غير كائن. قال وكاتب التسميع كما قلنا سماعات الرواه من الحاضرين طبعا، فليبسملي. أول شيء فليبسمل واقتداء بالقرآن الكريم الذي افتتح بالفاتحة، وأرجح الأقوال أن البسملة آية منها، وأيضا كتب الرسول عليه الصلاة والسلام للملوك والرؤساء أيضا كانت تبتدئ بالبسملة. وأما حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبطر وقطع، فهو ضعيف عند جماهير العلماء، فهو ضعيف عند جماهير العلماء. قال ويذكر اسم الشيخ ناسبا جلي، يعني وهو يكتب السماعات يكتب اسم الشيخ وهو المعلم والمدرس والمسمع بالنسبة، يعني فلان ابن فلان ابن فلان، مثلا الدمشقي فلان ابن فلان، الهمذاني فلان ابن فلان، كذا جلي يعني بجلاء أي بوضوح، لا لأنه مع السنوات. لو كتبت حضرت عند الشيخ علي، طب خلال 100 سنة ممكن 30 واحد شيخ أي علي منهم مثلا، أو في الزمان الواحد حتى قد يتكرر الاسم، فلابد أن يكتبه ليميز وبوضوح وبجلاء. قال ثم يسوق سندا ومتنا لآخر وليتجانب وهنا، ثم يسوق يورد السند والمتن، يعني وهو يكتب السماعات لابد أن يقول سمعوا السند الفلاني والمتن الفلاني لآخر، يعني لآخره كاملة غير منقوصة، وليتجانب وهنا، وليتجانب وهنا أي المقصود أن لا يتساهل، فالوهن هنا هو التساهل، يعني يجب عليه أن لا يتساهل وأن لا يتهاون. قال ويكتب التأريخ مع من سمعوا في موضع ما وابتداء أنفع، يعني ليس فقط يكتب اسم الشيخ واسم الطلبة وأن يسوق السند والمتن، ولكن يكتب التاريخ مع من سمعوا الذين هم الطلاب. نحن تكلمنا في النقطة الأولى عن الشيخ، لا نتكلم عن الذين سمعوا من الشيخ. يكتب التاريخ زمان مع من سمعوا الأعيان في موضع ما المكان، وابتداء أنفعه، ويكون هذا كله في ابتداء الكتابة، في ابتداء يعني مجلس الحضور والغياب إنجاز التعبير في اللغة العصرية، يعني كان يقال تقييد السماع أو مجلس ضبط السماع، الآن يعني لو قيل حضور وغياب أو كذا لا مانع من ذلك. قال وليكن موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه، وليكن موثوقا أي هذا الكاتب الذي يتولى هذا الشيء، يعني يجب أن يكون موثوقا به، لا أن يكون إنسانا متساهلا أم يعني خائنا أم غير دقيق وغير أمين، لأن هذا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا فلان كتب اسمه أنه قرأ الصحيحين وهو لم يقرأ الصحيحين، الناس تقول ما شاء الله فلان هذا من أهل العلم أنه قرأ الصحيحين على العالم الفلاني أو على الإمام الفلاني، لكن كما قلنا هذا الذي يتولى الكتابة والتقييد للسماعات ينبغي أن يكون ثقة. وليكن موثوقا ولو بخطه لنفسه، يعني حتى لو كان يكتب هذه الأشياء لنفسه ليس ليعممها وليست شيئا يعني يقوم به كل أحد، طالما أنه ثقة ولو لم يطلب منه الشيخ ولو قام بهذا التقييد لنفسه فهذا أمر جائز. وعدهم بضبطه، يعني وكان عده للسامعين الطلبة بضبط نفسه، هو الذي ضبط وجودهم ضبط حضورهم، إذا ضبطهم وتوثق منهم ثم كتب ذلك، ولو كانت كتابته شخصية كما يقال اليوم، يعني هو لا يريد أن يعمم. ثم جاءت الفكرة، يعني أحيانا أنا رأيت بعض الإخوان يكتبون في الدرس ما أكتب أحيانا أنا أو غيري من يعني الذين يدرسون وكذا، فمرة رأيت من يكتب تمنيت لو أني أخذ نسخة لما كتبه، لأنه كتب ما أقول بأضبط مما لو كتبته بيدي، فعنه لم يرد ذلك، هو أراد الكتابة لنفسه لم يرد الكتابة للتعميم، لكن لأنه موضع ثقة ولأن خطه حسن ولأنه متابع دقيق وجيد ينتفع بنفسه وينفع غيره. قال أو ثقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحذف بعض خطل. أو ثقة، لماذا قال أو ثقة وهنالك قال موثوقا؟ هنالك الثقة فيما كتب وهنا الثقة في الكاتب، يعني قد لا يكون معروفا بالثقة لكن توثقنا من كتابته، لكن هنا إذا كان معروفا بالثقة فكونه ثقة يطمئننا إلى ما كتب، لذلك قال أو ثقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه، يعني الشيخ الذي هو الشيخ المسمع لم يحتج إلى تصحيحه. لماذا لم يحتج الشيخ أو لم يضطر، لم يحتج هنا بمعنى يضطر، لماذا لم يضطر الشيخ إلى التصحيح؟ لأن الكاتب ثقة، أنا قلنا هو ابتداء ثقة، إذا ثقته أراحت الشيخ من أن يراجع وراءه أو أن يصحح سماعاته التي كتبها. وحذف بعض خطل، وحذف بعض أي من السامعين، خطل أي منع، هذا أمر ممنوع، أنت الآن مؤتمن أن تسجل عدد الحضور وتسجل سماعاتهم وتسجل ما تراه منهم، فينبغي أن لا تحذف أحدا. حضل حضل حضل وليس حضر، حضل بمعنى منع، لا حضل حضل، أنا إذا قلت هذا سبق اللسان. وحذف بعض حضل، حضل أي حضر بمعنى حضر، ولكن حضل بمعنى حضر ولكنه بالله. قال ومن سماع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن. ومن سماع الغير في كتابه، أي إذا وجد أحد كتب سماعات الآخرين في كتابه هو سواء بخطه أو غير خطه إذا رضيه، يعني إذا كان مقبولا نلزمه بأن يعيره، يعني جاء واحد يقول له أعني هذا الكتاب، وهذا الكتاب المكتوب فيه سماعات الآخرين ليس فيه سماعاتك أنت فقط، فالأصل أن تعيره لأنك أنت وكلت بأن تكتب سماعات الآخرين، لو لم تكتب سماعات الآخرين بحيث تكبر مسؤوليتك لتستوعب غيرك من الحضور حينئذ نلزمك بالإعارة، تلزمه بأن يعيره طبعا إذا طلبه أحد، أما إذا لم يطلبه أحد هو غير مكلف أن يعيره. ومن بغير خط أو رضاه فليسن، أما إذا لم يكن بغير خطه ولا بمن رضيه من الآخرين فليسن، يعني ليس إلزاما ولكن استحبابا من باب الأفضلية وليس من باب الإيجاب. إذن عندنا نوعان من الإعارة، إعارة ملزمة وإعارة غير ملزمة. الإعارة الملزمة إذا كان سماع غيره موجودا في كتابه، حينئذ إذا جاء هذا الغير قال وعندي كتابك يجب أن يعيره، أما إذا لم يكن لغيره سماع ولا كتب اسمه، فنحن نقول له لا يجب وإنما الأفضل. قال وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل. يعني إذا علم الكتاب ينبغي على المعار الذي هو المستعير، يعني بالتعبير الآخر المستعير وهو من أعطي الكتاب، ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل. إذا المستعير مطلوب منه أمران، الأمر الأول أن يكتب السماعات التي تخصه. ولماذا استعار أصلا؟ لأن له سماعات لم يقيدها. أما إذا قيد سماعات نفسه فهو ليس بحاجة إلى أن يستعير أوراق الآخرين مع الإسراع، لكن بشرط من بعد عرض يحصل. يعني العرض اللي هو المقابلة، يعني بعد أن ينسخ ويكتب هذه السماعات عليه أن يدققها في الأصل أو أن يقابلها. هذا يسمى في علم الحديث العرض أو المقابلة، وفي اللغة العصرية يسمى التدقيق، تدقيق الكلام. عادة الآن لو أن أحد مثلا من المسؤولين أو مدير مدرسة أو كذا يكتب كتابا بيده ثم يعطيه الطابع، الطابع يطبعه، بعد أن يطبعه لابد أن يدققه على الكتابة الأصلية التي باليد، لأنه بعد طباعة ممكن تفلت كلمة أو جملة أو ينتقل بصره من موضع إلى موضع وهكذا. هنا باب جديد وهو صفة رواية الحديث. صفة رواية الحديث، هناك صفة كتابة الحديث، هنا صفة رواية الحديث. قال ومن روى من كتب وقد علي حفظا أو السماع لما يذكري أو غاب أصل إن يكن التغيير يندر أو أمي أو ضرير يضبطهما معتمد مشهور فكل هذا جوز الجمهور. ومن روى من العلماء أو من طلاب العلم الأحاديث من كتب، يعني أشياء مكتوبة ليس من حفظه، وقد علي يعني خلى، علي أي خلى حفظا، أن يعني ليس بحافظ الروايات ويعتمد على الكتاب وليس على حفظه، أو السماع لما يذكري، لا هو حافظ ولا متذكر السماع، لا نفيا ولا إثباتا، عنده الأمور مختلطة غير متيقن منها وجودا وعدما. أو إذا أراد كما قلنا رواية الأحاديث غاب أصل، يعني أصل كتابه، إن يكن التغيير يندر، إذا غاب أصل الكتاب، لكن بشرط أن التغيير والتبديل والتحريف والخلل في هذا الكتاب نادر، يندر يعني نادر. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ النادر لا حكم له، لأن الأصل الصح، والنادر قليل جدا، وهو طبيعة البشر لا بد أن يخطئ في كلمة في حرف في لفظة وهكذا، والنادر هذا لا حكم له. لكن واحد مثلا فاحش الغلط أو إنسان غير مدقق نقول له غير مقبول روايتك من هذا الكتاب. قال أو أمي أو ضرير، أو إذا أراد الرواية من هو أمي يعني لا يعرف القراءة، أو ضرير لا يرى لا يبصر، يضبطه ما معتمد مشهور. إذا عندنا ثلاثة أنواع. النوع الأول، النوع الأول من غاب عنه، أي من لم ليس معه أصل الكتاب، لكن بشرط، يعني عنده الفرع وليس عنده الأصل، لكن بشرط أن يكون التغيير في هذا الفرع نادرا وقليلا جدا، حينئذ تقبل روايته، أو أن يكون أميا أو ضريرا، لكن بشرط يضبطهما معتمد مشهور، يعني يضبط رواية هذا الأمي وهذا الضرير الإنسان عالم معتمد مشهور معروف بالضبط والتدقيق، وليس أي إنسان يدعي ذلك من غير معرفة ومن غير شهرة بالضبط. قال: فكل هذا جوز الجمهور طالما وجدت الدقة ولو بالواسطة، ولو بالواسطة، يعني أقصد بالواسطة هنا أنها غير مباشرة، فحينئذ هذا جائز عند جمهور العلماء. قال: ومن روى من غير أصله بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع له يجوزوه، ورأى أيوب جوازه وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع. ومن روى من أهل العلم أو من طلاب العلم من غير أصل لسماعه المنضبط، لكن بأن يسمع فيها الشيخ أو يسمع، يعني مع وجود سماع للشيخ أو لشيخ الشيخ اللي هو غير شيخه، شيخ شيخه، يعني الشيخ غير الراوي، لم يجوزوه. هنا بمعنى لم يجوزوه، لكن لن تفيد أحيانا المنع المطلق. قال: ورأى أيوب، وهو أيوب السختياني الإمام الجليل، جوازه وفصل الخطيب. الخطيب هو الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي المشهور، الذي يعني كما قال ابن نقطة: له منة على علماء الحديث قاطبة، حتى قال: علماء الحديث عيال على أبي بكر الخطيب. لأن أبا بكر الخطيب رحمه الله أقول لم يكد يترك بابا من أبواب علوم الحديث إلا ألف فيها كتابة مستقلة، لم يكد. معظم علوم الحديث ألف فيها الإمام الخطيب البغدادي كتبا مستقلة، المؤتلف المختلف ألف فيه، المضطرب ألف فيه، العلال ألف فيها، المقلوب ألف فيه، الكذا، يعني أكثر أنواع علوم الحديث. قال: وفصل الخطيب إن اطمأن أنها المسموع فإن يجزه يبح المجموع. إذا اطمأن الشيخ أن هذه النسخة هي المسموعة فعلا وبالتالي هي ثقة، فإن يجزه، فإذا أجازه الشيخ يبح المجموع، يعني يصبح مجموع هذه ما في هذا السماع، ما في هذه النسخة، كله مباح مقبول صحيح، لأن الشيخ اطمأن إليها وعرف الثقة التي فيها. هذا ما وفقنا الله تعالى إليه في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وأختم بما بدأت به من الإشارة إلى دقة علماء الحديث، يعني انظروا هذا التدقيق الذي أخشى أن أقول إنه تدقيق ممل، أخشى أن أقول إنه تدقيق ممل، يعني في الصغير والكبير والقليل والكثير لم يفوتوا شيئا، ولم يفوتوا حالة من الحالات، ووضعوا حتى الأمي والضرير، مع أن في الغالب الحضور يكونون طلبة علم، يكونون أميين في الغالب طبعا، أو يكونون مبصرين، لا يكونون أضرة جمع ضرير، ومع ذلك طرقوا هذه الاحتمالات جميعا. من أي باب؟ من باب حفظ السنة وحفظ حملة السنة، ومن باب التدقيق والتوثيق والتوثق والتأنق في الرواية، لأن الأمر متعلق بماذا؟ ليس متعلق بروايات وقصص وأخبار يتناقلها الناس، الأمر متعلق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكرر أيضا وأقول: أدنى مقارنة أو مقاربة بين هذا العلم الموجود في هذه الكتب وهذا التوثيق الذي ضبطه العلماء وأصلوه وفصلوه، وبين الواقع من مجالس السماعات والإجازات العصرية، يرى الفرق الكبير. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إن كان ولا بد، أقول ينبغي أن يكون المسمع أهل العلم، طلاب العلم الأقوياء المتثبتين، وأن تكون القراءة واضحة مفهومة ليس فيها هز وهدرمة وإسراع، وأن يكون الجالسون من طلاب العلم الواعين ليسوا ممن كما قلت يقرؤون لينتهوا لا ليفقهوا. هذا الصنف يعني أقرب إلى المرض وأقرب إلى الخلل والعلل، ولا نريده ولا ينتفع. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تفضل. علي وقد علي علي البيت اللي بعديه يعني او امني او ضرير، يعني هذا الامني او الضرير يكونا موجودان في المجلس او هم الذين يعني لا لا هو اراد الروايه، هو يتكلم عن الروايه ومن روى، فذكر ثلاثه اصناف انسان اربعه اصناف. النوع الاول الانسان الذي ليس عنده حفظ ولا سماع، والنوع الثاني الذي غاب عنه الاصل، ثم ذكر الامي والضرير. وعندما ذكر الامي والضرير قال لابد ان يضبط روايتهما معتمد مشهور. فالنوعان الاولان شيء والنوعان الاخران او الاخران شيء اخر، والله اعلم. نعم. لا ليس النساخ، هذا لأن الناسخ ليس عالما، هذا أمر إنما هو من صلاح العلماء. والنساخ يومئذ نوع نوعان، منهم العلماء ومنهم ليسوا علماء، فلا يتصرف الناسخ من تلقاء نفسه. ومن هنا جاء هذا الشرح وجاء هذا التدقيق وجاء هذا التوثيق. لماذا اختصروا حدثنا وأخبرنا ولم يختصروا أنباءنا كما قلت؟ لماذا لم يختصروا عن؟ لماذا لم يختصروا سمعت؟ هذه لا يفعلها ناسخ جاهل، لأن النسخ في ذلك الزمان كما قلت كان يمارسه أهل العلم، وكان يمارسه أصحاب الخط الحسن، وأصحاب الخط الحسن لا يشترط أن يكونوا علماء، كانوا يتقوتون من النسخ. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، وأنتم كذلك. تفضل. للأسف أكثرها غير مطبوع، كثير من كتب الخطيب البغدادي فقدت، وقليل منها مخطوط لم يطبع، أما أكثرها فقدت. نعم كما قلت يوجد منها مجموعة ومجموعة حسنة، لكن هو تأليفه كانت أكثر من ذلك. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.